الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام هذه الخطبة 39 في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة وهي في إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات إن الله جل وعلا فتح لأموات المسلمين باب خير يأتيهم من أحيائهم يدعون الله جل وعلا لهم ويهدونهم ثواب أعمالهم الصالحة وهذا من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه فإن الإنسان إذا مات قد انقطع عمله ولكن جعل الله لذلك بابا حتى ينتفع الأموات بما يأتيهم من الأحياء عباد الله الذي يصل إلى الأموات من الأحياء ينقسم إلى 3 أقسام حسب أهميتها أما القسم الأول وهو أعظم وأهم هذه الأقسام وهو قضاء الواجبات والحقوق وهذه الواجبات والحقوق تنقسم إلى قسمين واجبات وحقوق لله جل جلاله وتقدست أسماءه والقسم الثاني واجبات وحقوق لخلق الله أما الواجبات والحقوق التي لله جل وعلا كالكفارات والنذور وقضاء بعض أنواع الفرائض كما سأبين ذلك إن شاء الله فليس كل شيء يقضى وليس كل شيء لا يقضى وإنما فيه تفصيل قضاء الفرائض وقضاء الكفارات والنذور ونحو ذلك مما كان على الميت وأما حقوق العباد فكالديون وما يتعلق بردود بإرجاع الأمور العينية والعارية ونحو ذلك مما كان عنده فإن الإحسان إلى الميت يكون برد هذه الأشياء إلى أصحابها وسيأتينا بإذن الله جل وعلا في عذاب القبر مزيد من التفصيل في هذه المسألة فمن أسباب عذاب القبر حقوق تكون على الميت لصالح بعض الأحياء تسبب له عذاب القبر وتمنعه من نعيم القبر أما النوع الثاني يا عباد الله مما يقدم للأموات فهو الدعاء الأول قضاء الواجبات والحقوق والثاني الدعاء فهو من أعظم وأفضل ما يقدم للأموات بعد أداء الواجبات التي عليه وقد بين الله جل وعلا لنا في كتابه وعلمنا أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا فقال جل وعلا في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذا الدعاء يا عباد الله واجب على كل مسلم أن يدعو به لوالديه المسلمين يجب على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سواء كان الوالدان حيين أو ميتين فالدعاء واجب في حقه ودليل الوجوب أولا أنه أتى بصيغة الأمر فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل فعل أمر والدليل الثاني في نفس السياق هذا السياق سياق في أحكام بر الوالدين وبر الوالدين من أعظم الواجبات في شريعة رب البريات سبحانه فهذا الدعاء واجب شرعي يجب على الابن أن يدعو به سواء كان والداه حيين أو ميتين وبين الله جل وعلا لنا وعلمنا كيف يدعو الأنبياء لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وكيف يدعو الصالحون بذلك فذكر الله جل وعلا لنا دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم، إذ يدعو الله جل وعلا ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وذكر الله جل وعلا طبعا هنا ربنا اغفر لي ولوالدي، الله جل وعلا استثنى دعوته لأبيه، أما أمه فإن أم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإنها كانت مؤمنة ودعا لها ودعاه لها صحيح، أما دعوته لأبيه فإن الله جل وعلا أمرنا باتباع إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وإبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام لما تبين له وأوحى الله إليه أن أباه من أهل النار وأنهم من المعذبين المخلدين، تبرأ منه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل جلاله في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وذكر الله جل وعلا لنا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات في آخر سورة نوح، يقول الله جل وعلا حكاية عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. فالله جل وعلا لما يخبرنا عن دعوات هؤلاء الأنبياء أي: أنتم يا أيها الناس افعلوا مثلهم، أولئك الذين هدى الله فالهدى مقتدر. فينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات امتثالا لأمر الله جل وعلا وتعليم الله لنا في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا لنا دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لنفسه ولوالديه ولذريته في سورة الأحقاف. يقول الله جل وعلا عن هذا الرجل الصالح: وليس بعد الأنبياء والمرسلين في بني آدم أفضل من الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ورفع في الجنة مثواه. يقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالله جل وعلا أخبر عن هذا الرجل الصالح وهو الوحيد من الصحابة الذي أسلم والداه وأسلم أولاده جميعا رضي الله عنه وأرضاه، ممن كان من قريش في مكة هو الوحيد بهذه الصفة، وكانوا من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ولذلك يا عبد الله نخرج الآن بدعوتين لا تنساهما أبدا، بل بثلاث دعوات لا تنساهما أبدا يا عبد الله. الدعوة الأولى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وتضيف إليها: رب اغفر لي ولوالدي، فتقول يستحب لك أن تقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وتزد عليها بعد ذلك: وللمؤمنين والمؤمنات، أو وللمسلمين والمسلمات. والدعوة الثانية يا عباد الله، الثالثة يا عباد الله، هي دعوة أبي بكر رضي الله عنه: فلا ينبغي لعبد بلغ 40 أو جاوزها إلا أن يكثر من هذه الدعوة المباركة القرآنية والتي ذكرها الله عن هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل أبي بكر: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في الآية 35 من سورة الأحقاف: احفظها لمن لم يكن يحفظها. بعد ذلك عباد الله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء للوالدين. فروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر الولد وذكر الدعاء. وهذا الحديث لا يراد منه الخصوص، فإن كل مسلم يدعو لأي مسلم من الأحياء والأموات، ينتفع الحي وينتفع الميت بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الولد لأمور: الأمر الأول لأن الله أمر بذلك في كتابه، والثاني لأن من بر الابن بوالده الحي أو الميت أو بوالدته الحية أو الميتة أن يدعو الله جل وعلا لها. وأحق من يدعو للميت أبناؤه وبناته، فلذلك قال: ولد صالح يدعو له. ثم وصفه بالصلاح، لأن الفاسق لا يهتم بهذا الشأن ولا يفكر فيه، ولأن الميت إنما ينتفع بدعاء العبد الصالح أكثر من انتفاعه بدعاء الفاسق. بعد ذلك عباد الله، طبعاً هذا الدعاء يدخل في رد الملك وإجابة الملك: ولك مثل ذلك ولك بمثله. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند صحيح: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك بمسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل قال الملك الموكل به ولك بمثل. بمثل بالتنوين العوض عن كلمة ذلك، والتي جاء مصرحا بها في غير رواية مسلم أنه يقول: ولك مثل ذلك، وفي رواية: ولك بمثل ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: حدثني سيدي، تقصد زوجها أبا الدرداء، وهذا من عظم أدبها رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها. قالت: حدثني سيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك بمثل. هذا لفظ مسلم. بعد ذلك عباد الله، نأتي إلى النوع الثالث، وهو إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات. النوع الأول أداء الحقوق والواجبات، والثاني الدعاء، والثالث إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات. ومعنى ذلك أن يعمل عملا صالحا ثم يهدي ثوابه إلى الميت، وليس لذلك لفظ معين. فإن فعلته بالنية فقط فالله أعلم بقلبك، فالمقصود هو نية القلب وليس لفظ اللسان، ليس في ذلك لفظ محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عمل عملا مما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى يقصد به عن الميت فإنه يصل ثوابه إلى الميت. فإن تلفظ مما جاء فيما جاء مشروعية التلفظ به كالحج والعمرة والصدقة فالذبائح، أو الحج والعمرة والذبائح الشرعية فقط، فالحج والعمرة يقول: لبيك اللهم عن فلان، عن أبي، عن أمي، عن جدي، عن جدتي، عن خالي، أو لبيك اللهم عمرة عن فلان، كما في حديث لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أب لي أو قريب لي. رواه شيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أنه مرفوع وليس بموقوف، روي موقوفا مرفوعا وهو مرفوع على الصحيح. إذا الأعمال يا عباد الله التي يهدى ثوابها إلى الميت على ثلاثة أقسام. القسم الأول عبادات مالية محضة، والقسم الثاني عبادات بدنية محضة، والقسم الثالث قسم يجمع بين العبادات البدنية والمالية. أما النوع الأول وهي العبادات المالية المحضة كالصدقات والذبائح الشرعية كأن يذبح ذبيحة أضحية ويرويها عن ميت، أو يتصدق بصدقة، أو يبني مسجد، أو يعمل وقت من الأوقات، أو يتصدق عن الأوامر والمساكين والأيتام ونحو ذلك، فهذه عبادات بدنية مالية محضة، وحكمها أنها تصل وتنفع الميت بإجماع أهل العلم لا خلاف فيها. لا خلاف في هذا، أن من تصدق في نيته أن الصدقة عن أبيه أو عن أمه، فإن الصدقة تصل إلى الميت بإذن الله جل وعلا بالإجماع لا خلاف في هذا. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة، أذكر منها ما رواه مسلم في صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال في الأول: اللهم هذا عن أمة محمد جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وليد البلاغ، ممن شهد لك بالتوحيد وليد البلاغ. ثم لما ذبح الآخر قال: اللهم عن اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. فهذه عبادات مالية وهي الأضحية، أدخل فيها الأموات والأحياء من قرابته بل من المسلمين جميعا في الأول، من المسلمين جميعا من الأموات والأحياء. وأما الذبيحة الثانية فجعلها له ولقرابته عن آله ومن قرابته من الأحياء والأموات، فأدخلهم فيها صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في هذه الصورة أبدا. وكذلك في الصحيحين أن من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي مات وله مال ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على مشروعية الصدقة عن الميت. فهذا النوع الأول ولا خلاف فيه. النوع الثاني وهو الحج والعمرة، وهي العبادات المشتركة بين المالية والبدنية، وهي الحج والعمرة، وهي مشروعة، إهداء ثوابها مشروع بالسنة والإجماع، ولا خلاف في هذا أبدا كالأول. فمما جاء في ذلك ما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خفعم قدمت إليه وذلك في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلتي، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن عن السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. فهذا النوع الثاني وهو الحج والعمرة فرضا كانت أو نفلا يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله جل وعلا ولا خلاف فيها. أما النوع الثالث وفيه خلاف، وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والتسبيح والطواف وحدها. فهل يصح أن يصلي الرجل ركعتين ويؤدي ثوابها إلى الميت، أو أن يصوم اثنين أو خميس، أو أن يصوم الثلاثة البيض أو غير ذلك من الأيام ويؤدي ثوابها للميت؟ وهل يجوز له أن يسبح ويؤدي ثواب تسبيح للميت، أو أن يقرأ شيئا من القرآن ويؤدي ثواب ذلك للميت؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أن ذلك لا يصله ولا ينتفع به الميت، وهذا هو قوله وهذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية، واختاره كثير من المعاصرين في بلاد الحرمين. والقول الثاني، واستدلوا بقول الله جل وعلا: ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان فقد انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلى آخر الحديث وقد سبق. والقول الثاني وبه قال أكثر أئمة الإسلام من السابقين، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ونص عليه أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد، وهو مذهب كثير من الشافعية والمالكية، ورجحه جمع من أئمة التحقيق كالإمام ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من 10 مواضع في كتبه، وكذلك رجح هذا الإمام ابن القيم الجوزية وللشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة قولان بالجواز وعدمه. والراجح والصحيح والله جل وعلا أعلم وهو ظاهر النصوص أنه يصل ثوابها إلى الميت. وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا عظيما كثيرا في مواضع كثيرة في المجلد 27 و28 و30 من كتبه، ولكن من أراد أن يستزيد فليرجع خصوصا إلى المجلد 24 من مجموع الفتاوى من صفحة 36 إلى صفحة 13. وقد ذكر أكثر من 30 دليلا على وصول ثواب الأعمال إلى الأموال، حتى قال رحمه الله: والقول بالتفريق بين العبادات البدنية والمالية قول ظاهر الفساد. ثم اعتذر للأئمة القائلين بعدم وصول ثوابها، فقال: لم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة من بلغته، وإنما خالف فيها من لم تبلغه من الأئمة، أي الذين قالوا بالمنع وهم مالك والشافعي ورحمة الله عليهم أجمعين، لم تبلغهم تلك الأدلة والتي فيها عمل العبادات البدنية وإهداء ثوابها للأموال. ثم أختصر 30 دليلا وأختار منها بعضها، بل قد أذكر واحدا أو اثنين، ومن أراد المزيد فليرجع إلى حيث ذكر. منها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقوله وعليه أي عليه صيام واجب، صيام يدخل في ذلك النذور والكفارات والفرض. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاء، وفي الصحيحين والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان يكونان في 3 أشياء: إما في قتل الخطأ، وإما في الجماع في نهار رمضان، وإما في الظهار، والظهار إنما يصوم رجل ليس المرأة، فهو إذا في أحد هاتين الكفارتين، فأمرها بالصوم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: صومي عنها. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عن الأموات. وأما التفريق بين الفرض والنفل فهذا خلاف شاذ، وقد أجمع العلماء على عدم التفريق في هذه المسألة. وأيضا روى الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الحافظ ابن حجر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه عمرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل، العاص بن وائل من عتاة أهل الشرك، من عتاة أهل الكفر لعنة الله عليه، عاش على الكفر وكان عدوا لدودا لنبي الله صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن العاص بن وائل أمرنا قبل أن يموت أن ننحر عنه 100 من الجزور، وإن هشام بن العاص نحر نصيبه 50 بدنة، أفأذبح عنه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما لو كان أبوك قد أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو عتقت عنه لنفعه ذلك. فهنا لأنه لم يقر بالتوحيد لن ينفعه أي شيء تقدمه له. أما إن أباك لو أقر بالتوحيد فصمت عنه، فهذا يدل على أنه يجوز الصيام نفلا وفرضا عن الميت. ولذلك القول بالتفريق بين العبادات البدنية والمالية ظاهر الفساد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن أنبه على أمر في غاية الأهمية، أمران اثنان أجمع العلماء قاطبة أنه لا يمكن أن تقدم للميت أبدا: التوحيد وصلاة الفرض. فلا يصح لمن مات أبوه كافرا أن يقول لا إله إلا الله عشت مدى الدهر تكررها. التوحيد وصلاة الفرض فإنها لا تصل بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك. صلاة النافلة على هذا القول وهو الصحيح نعم تصل، إن صليت ضحى وأهديت ثوابها، أو صليت صلاة نفل وأهديت ثوابها وصلت ذلك بإذن الله على الصحيح الراجح الذي رجحه جمع غفير من أئمة الإسلام منهم ابن تيمية وابن القيم، وقد ذكرت من هم. ويجوز كذلك التسبيح وإهداء ثوابه، ولكن ما هو الأفضل؟ سأذكر ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجلال لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ما هو هدي السلف الصالح الكرام رحمهم الله ورضي عنهم في هذه المسألة والذي كانوا يفعلونه؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هدي السلف في هذه المسألة أنهم كانوا يعملون الأعمال لأنفسهم ويدعون لأمواتهم. ولذلك يا عبد الله، إن كنت تريد أن تنفع ميتك فاعلم أنك لن تنفعه بأعظم من كثرة الدعاء له. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن والطبراني في جزء الدعاء، وصحح الحديث جمع غفير من أئمة الإسلام الأكابر منهم الذهبي وابن كثير والبوصيري وحسن بن عبد البر العراقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لترفع منزلته في الجنة فيقول: بما هذا؟ وفي رواية: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وفي رواية: بدعاء ولدك لك. ولذلك ومعنى الحديث أن العبد يكون قد مات وهو في منزلة من الجنة، من الصالحين، من أهل الجنة، وإذا برب العالمين سبحانه يرفعه منزلة، فيتعجب الميت يرى أن منزلته قد ارتفعت بعد موته، فيقول: يا ربي أن هذا؟ وفي رواية: بما هذا؟ يعني ليش أنا أطلع؟ طبعا بلا شك فرحان. فيقال له: باستغفار ولدك لك. وفي رواية: بدعاء ولدك لك. وروايتان صحيحتان. ومعنى باستغفار ولدك لك أي أنه يدعو له بالمغفرة: اللهم اغفر له، وليس المقصود اللهم رب اغفر لي عن فلان، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ونحو ذلك من الدعاء. ثم أمر آخر، وهو أن كل واحد منا يأتي يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، والله أجد بعض المسلمين يحب الخير لأقاربه الميتين، آبائه وأمهاته وأبيه وأمه وجده وجدته وخالته وعمته، ويعمل لهذا وعمر لهذا وحج لهذا. نعم، هذا أمر جميل حسن، ولكن يا أخي اعمل لنفسك أولا. أنت ستأتي يوم القيامة تقول: نفسي نفسي. لو أتاك أبوك أو ابنك فقال: أعطني حسنة، لقلت له: نفسي نفسي. فأدرك نفسك يا عبد الله، هدي السلف رحمهم الله أنهم يعملون لأنفسهم ويدعون الله جل وعلا لأمواتهم، كما مر معنا في الآيات الكريمات عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه خلاصة في هذه المسألة، وسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مهتديًا إلا ثبتته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيًا إليك وآمرًا بالمعروف ونائيًا عن المنكر إلا أعنته، وبالخير وفضلًا ولا داعيا إليك إلا وفقته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لإخواننا في الموصل وحلب وغيرها من بلدان المسلمين بالفرج يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بورما والعراق وسوريا وفلسطين ومصر واليمن وغيرهم من بلدان المسلمين. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء والفتن والشرور والمحن عن المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. وأنزل علينا وعليهم الأمن والإيمان والخير والنعمة والرخاء يا أرحم الراحمين، وبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.